بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأحمد الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء، والذي نسأله أن يكون لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مغفورا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما، كما وأسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا وإياكم على ذكره طالبين مرضاته سبحانه وحده لا حظ فيها لأحد غيره جل وعلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن غشيتهم رحمات الله وحفتهم ملائكته ونزلت عليهم سكينته وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سمعتم يا أيها الفضلاء عنوان هذه المحاضرة حول قصة النفاق وفضيحته. هذا النفاق الذي ما زال الصالحون وما زال المؤمنون يخشونه على أنفسهم، خشيه الكمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر، وما أدراكم من عمر، عمر بن الخطاب أبو حفص الخليفة الراشد ثاني اثنين في هذه الأمة فضلا وتقدما وكمالا، استحلف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حدا بعمر أن يستحلف حذيفة إلا خوف النفاق على نفسه، وإن كان عمر يعلم من نفسه براءته من النفاق، ولكنه رضي الله عنه أراد ألا يكون ممن يختم له بالنفاق، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وما هو الشأن يا أيها الفضلاء؟ إن الشأن أن من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. فالمعرفة الحقيقية بالله هي بخوفه وبرجائه، وهما جناحا المؤمن اللذان يطير بهما إلى الله عز وجل. وأما عن قصة النفاق فقصة طويلة ذات شيوع وشعب يضيق عنها هذا المقام، وأختصرها يا أيها الإخوة بشأن أولئك الذين حنقوا على الإسلام وأهله، أولئك الذين شرقوا بهذه الشريعة فلم تقبلها نفوسهم ولم تطب بها قلوبهم ولم تألفها عوائدهم ولا مألوفاتهم، فجاء الإسلام فأقض مضاجعهم حيث كانوا يؤملون سيادة ورئاسة على الناس، ولم يصب لهم ذلك بعد الإسلام، وتولى كبر ذلك رجل من المنافقين هو عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك أنهم كانوا يمنونه أن يسودوه على المدينة، ولكن الإسلام جاء، وهذا النور جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هداية للناس ودلالة لهذه البشرية، فشرقت نفسه وانغمص قلبه، فكان ممن غمص بهذا الأمر، فما زال يكيد للإسلام ولرسول الإسلام، وما زال يتحين الفرص في إظهار مكنوناته ومن طوت عليه عقائده. آذى نبينا في عرضه، آذى نبينا في نفسه، في مرجعهم من غزوة المصطلق، من غزوة بني المصطلق، لما قال ذلك الشقي وأمثاله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والنفاق يا أيها الإخوة لا يظن النظان أنه بعيد عنه جدا، والسبب أن هذه مظاهر النفاق ومداثره لا زالت تظهر على الناس بين الفينة والأخرى. والسالم المسلم من سلمه الله جل وعلا، ولهذا نقول لأنفسنا أولا ولإخواننا وأحبتنا: فتشوا أنفسكم، هل أنتم سالمون؟ هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ومن قصة النفاق وفضيحته ما كان في العام التاسع من الهجرة، لما أن خرج عليه الصلاة والسلام غازيا الروم، وكان في غير عادته وسنته في غزواته، فكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإن أراد نجدا ورى للناس وعرض لهم أنه يريد الحجاز، وإذا أراد مكة أو الحجاز عرض للناس وورى لهم أنه يريد نجدا، لأن الحرب خدعة، إلا ما كان في العام التاسع في غزوة تبوك، في وقت كهذه الأيام وكهذه الأوقات اشتدت فيها حرارة الشمس وطابت فيها الثمار، ومعلوم أن إنتاج المدينة وزرعها هو التمر والنخل والعنب، ولا تطيب هذه إلا في شدة الصيف. يريد عدوا هو أقوى أهل الأرض في جبروته وكفره وعناده، فأخبر الناس عن وجهته وأعلمهم أين يريد، وتبوك تبعد عن المدينة مسافة طويلة، بينها وبين المدينة ما يزيد على 700 كيلا. توافد الناس إليه واستنفرهم عليه الصلاة والسلام، أي أمر الرجال بالنفير، وإذا استنفر الإمام وجبت النفرة، وهذه إحدى صور كون الجهاد فرضا على الأعيان. ولا يكون الجهاد فرض عين إلا في 3 حالات، هذه إحداها: أن يستنفر الإمام المسلمين فيجب على من بلغه نفير الإمام أن ينفر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. والصورة الثانية التي يكون فيها الجهاد فرضا عينيا على الإنسان بعينه: إذا داهم العدو بلده فيجب عليه أن يدفعه، وأن لا ينتظر أن يأتيه الإذن، بل يهب للدفع ثم تأتي بعد ذلك الأوامر والتشكيلات والتجهيزات، لأن المقام والظرف لا يحتمل أن يؤخر نفيره ودفعه هذا العدو الصائل حتى يأتيه الأمر. والحالة الثالثة في كون الجهاد فرض عين: إذا وقف الإنسان في الصف، فمن وقف في الصف فوجب عليه أن يجاهد في سبيل الله، وأن لا يتخلى عن جهاده، وأن لا يفر، فإن فر عن جهاده كان ممن وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. استنفر صلى الله عليه وسلم المؤمنين فتجمعوا حتى خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ومعه أكبر جيش جمعه وجيشه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قوامه نحو من 30,000. ولم يتخلف في المدينة إلا المعذورون من المرضى والعجزة والعميان وكبار السن، وإلا من أقوام غمسوا بالنفاق. ومع هؤلاء 3 من المؤمنين بلوا بداء هو فينا، وهو داء التسويف. غدا ننفر، غدا نتجهز، وهم 3 الذين خلفوا، وأثنى الله جل وعلا على توبتهم وإنابتهم، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الضمري. يقول كعب: لما أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومضى، يقول: خرجت لبعض حاجتي في أسواق المدينة فلم أرى إلا معذورا أقعده عذره، ولم أرى إلا رجلا مغموس بالنفاق، واستوحشت بنفسي بينهم وأنا أمنيها كل يوم، أقول: أخرج غدا، ثم يسوف إلى غد، وهكذا إلى أن مضت عليه هذه الفريضة. والتسويف يا أيها الإخوة داء فينا، وهو داء سوء في العبادات، بل هو حتى في أمور الدنيا. المزارع في زرعه، والراعي في إبله، والعامل في مصنعه، والموظف في إدارته ومسؤوليته، إذا أخر العمل يوما بعد يوم وقع في داء التسويف، ثم كان مضيعا للأمانة، أو والعياذ بالله كان هذا التسويف سببا في تركه ما أدى من العمل. مضى عليه الصلاة والسلام وفي طريقه سأل عن كعب بن مالك، فقال له بعض الناس: إنه يتجهز يا رسول الله. وقال آخر كلاما يعيب كعبا، فرد عليه الآخر وقال: والله ما علمنا عليه إلا خيرا. وثمة وقفة في هذا المقام، وذلك أن المؤمن يذب عن عرض أخيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما دام يجمعه وإياه الأخوة الإيمانية. ما بالنا يا أيها الفضلاء نذب عن أعراض إخواننا وأبناء عمومتنا في النسب، ولا نرضى أن يصاب أحد منهم بقالة سوء، ومع ذلك في أمر دين الله، في أمر الغيرة على محارم الله، في القيام لله وحده نصرة لدينه وغيرة على أوامره ومحارمه، يحصل منا هذا التجاذب ويحصل منا هذا التخاذل. أقويت في قلوبنا عرائق النسب والجيرة والمعرفة والمحبة الدنيوية أعظم من المحبة الإيمانية؟ إن ذلك شعبة من شعب النفاق، فاحذروه وحذروا منه. قال ذلك الرجل: والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلكم الطريق، وقد مضى صلى الله عليه وسلم حتى وطئ خيبر، ثم وطئ مدائن صالح وهي العلا، وما كان يحب أن يطأها، ولكن الدليل قال: يا رسول الله، ليس ثمة طريق إلا من هذا الطريق. فلما رأى أنه لا بد له منه قنع رأسه عليه الصلاة والسلام لما دخل هذه المدائن، مدائن صالح، وهي أرض عذب الله جل وعلا فيها قوما من الأمم البائدة، أبادهم عذاب الله، أخذهم عذاب يوم الصيحة، لما أن تعاطى شقيهم فعقر الناقة التي جعلها الله جل وعلا آية ومعجزة على صدق نبوة صالح عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. فما كان من فصيلها وحوارها إلا أن رقى على الجبل فصاح عليهم 3 أيام يستنزل عليهم عذاب الله جل وعلا، فأصابهم عذاب يوم الصيحة. دخل عليه الصلاة والسلام تلك البلاد وهو مقنع رأسه، يخشى أن يصيبنا ما أصابهم، يحذر عليها وعلى أمته وعلى أصحابه أن يصيبهم ما أصاب الأمم قبلهم. لما؟ لأن من نزل مثل هذه البلاد أو مر عليه هذا الطريق بهم فإنه لا يدخلها إلا خائفا خاشيا باكيا أو متباكيا. وقيل له إن بعض أصحابك قد عجنوا من عجين تلك البئر، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفأوا أوانيهم من الماء الذي استقوه من تلك الأرض، وأما العجين فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يطعمه إلى دوابهم. مضى صلى الله عليه وسلم، تجاوز هذه البلاد، وكأن خيالي وخيالكم قد سرح، نراه وهذا الجيش من 30,000 يسيرون، مروا بخيبر ثم بالعلا ثم أقبلوا على الجهراء فتيما، ثم واجهوا وأقبلوا على تبوك. في ذلكم المسير حصل أمر فضحه الله جل وعلا في سورة في القرآن تسمى عند العلماء بالسورة الفاضحة. أتدرون لما؟ لأن الله فضح فيها المنافقين، وسميت الفاضحة لأن السورة في أثنائها في فضيحتهم وذكر شنآن قلوبهم التي انعقدت بغضا لدين الله وكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزاء به وبما جاء به. في ذلكم الركب وهم يمشون تكلم واحد بثلاث كلمات، المتكلم يا عباد الله واحد والسامع له جماعة، ومن السامعين وهم أكثرهم من يضحكون ويكهكهون ويطربون لكلامه، لم يلقوا بالا لشناعة مقالته. قال ذلك الرجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يعني ما همهم إلا الأكل والشرب، ولا أكذب ألسنا، كثير كلامهم على كذب، ولا أجبن عند اللقاء جبنا، يحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا. وبنو الأصفر أهل عدد وعدة. القائل واحد، قال هذه الكلمات الثلاث التي يسخر فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته وممن آمن معه. وهذا القول يا أيها الفضلاء يدل على انعقاد القلب ببغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حقيقة النفاق الاعتقادي الأكبر القلبي. القائل واحد، وزملاؤه وجلساؤه ومن يسيرون معه يضحكون ويكهكهون، لأن قوله خرج إليهم مخرج المزح واللعب واللهو، على حد قول القائل ما يقصدون ولا يريدون حقيقة ما قالوا. فالقائل واحد والضاحك جماعة، إلا واحد منهم لم تطب نفسه أن يسمع هذا الكلام الخطير فيمضيه ويلقيه على عواهنه، وإنما أخذته الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله وعلى المؤمنين. فقال لما سمع هذا القول ورأى ضحك أولئك الركب وكهكهتهم، قال: كذبت ولكنك منافق. كيف عرف ذلك؟ لأن هذا القول لا يقول أمثاله إلا المنافقون الذين أظهر الله على علانيتهم في ألسنتهم وامتعاض عيونهم وحركات وجوههم ما دلت عليه معقودات قلوبهم. قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك. فمن هذا يا أيها الفضلاء؟ إنه عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله عنه. وكان هذا الموقف من عوف من علامات إمامته وتقدمه وجلالته في غيرته على رسول الله وعلى دين الله عز وجل. وكم يكون هذا في مجالسنا وأمثال ذلك في مجامعنا، بل كم نسمع من مفسد يسعى في الإفساد في مجتمعاتنا، من ترويج لمخدر أو تبديع وتكفير بغير وجه حق، أو والعياذ بالله من تفجير وسعي بتهريب السلاح ليخوف الآمنين ويروع المطمئنين ويرهب من آمنهم الله جل وعلا على دينهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يتحرك لهذا وأمثاله غيرة هذا الرجل، لأن هذا من بني عمه أو من لحمته أو من معازيه أو من أقاربه أو ممن قد تلحقه الملامة إن بلغ عنه أو أنكر عليه أو احتسب عليه لله، لا ليأخذ على ذلك راتبا أو مكافأة أو رتبة. ولو كان هذا لما فشى بين المسلمين ما تسمعون بين الفينة والأخرى. وللأسف الشديد يوجد منا وممن بيننا من يتستر على مثل هؤلاء المفسدين المجرمين، أو يبرر لهم فعلهم، أو ربما آواهم ونصرهم حمية وعصبية جاهلية. وأين هؤلاء؟ مما رواه مسلم في الصحيح من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. وهذا وأمثاله هم المحدثون، فمن آواهم أو برر فعلهم أو تستر عليهم أو دافع عنهم فإنه مشمول بلعنة النبي ولعنة رب العالمين سبحانه وتعالى. والرابعة: يا رعاكم الله، لعن الله من غير منار الأرض، غير أعلامها ورسومها ومراسيمها وحدودها ليزداد مترا أو مترين في أرض لا تباح له، ومن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عوف رضي الله عنه: ولله دره ونعمت أذنه وبر قلبه ولسانه. قال: كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالك. وعوف يعلم والمؤمنون يعلمون وكذا المنافقون يعلمون أن رسول الله لا يخفى عليه أمر أراد الله أن يوحيه إليه، ولكنه الهوى واستسلاب غوامس النفس وغوامض النفاق وعدم المبالاة بوعد الله جل وعلا ووعيده. حرك عوف والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشجع الناس وأقوى الناس وأكرم الناس، أين يمشي؟ يمشي في مقدم الجيش. فبلغ عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقائل أن يقول: لماذا عوف كان يماشي هؤلاء في الجهاد في سبيل الله؟ كانت رايات، راية للأوس وراية للخزرج وراية لآل فلان، فيمشي الإنسان مع قومه وربعه وأبناء عمومته. وكان هؤلاء من لحمة عوف رضي الله عنه، فكان يمشي معهم ولكنه لم يتستر عليهم لأنهم من بني لحمته وعمومته، وإنما غار لله وقام قياما لله عز وجل ما زال يمدح به عند عباد الله وأوليائه. أدرك عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي أمام الناس، فلما بلغ عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الخبر من السماء قد سبقه، أي سبق عوف، وإذا الله جل وعلا قد أنزل فيهم وفي فضيحتهم قرآنا يتلى تقرؤونها، وربما منكم من يحفظها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. أنزلها الله جل وعلا في سياق آيات إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. لما نزلت هذه الآيات وشاعت بين المؤمنين وفشى نزولها في العسكر، قال صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وكان يماشيه عليه الصلاة والسلام، قال يا عمار أدرك القوم فسلهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا، أي قبل أن تنزل نار من السماء فتحرقهم لعظيم وخطورة ما قالوا. فأدركهم عمار وأخبرهم بمقال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أحدهم، إما أنه ذلك المتكلم أو أحد السامعين الضاحكين اللاعبين المكهكهين، ويصف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما موقفه وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يعتذر، يقول رضي الله تعالى عنهما ولكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسعة الناقة هي التي تسمونها بالبطان، الذي يشد الرحل على ظهر الركاب والذلول، ولكأني به متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب قدمه، لأنهم يمشون في أرض حجارة وكأنها والله أعلم ما بين العلا إلى تيماء أو ما بين تيماء إلى تبوك، وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يا رسول الله نمزح ما نقصد، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كان حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، لأن المسافة طويلة ويحتاج الركب في مثل هذه المسافة الطويلة إلى ما يقطعون به عنهم عناء الطريق، والمسير إلى تبوك أخذ منهم نحو من شهر في مسيرهم. يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يصف ابن عمر لا يلتفت إليه ولا يجيبه على مقالته ولا يقبل معذرته وعذره، وإنما لا يفتأ أن يردد قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم كفروا بالاستهزاء ولو كانوا من قبل ممن يقول لا إله إلا الله. وما أكثر الاستهزاء يا أيها الإخوة في هذه الأزمان، فمن مستهزئ بدين الله أو بشعيرة من شعائره أو من ساخر ومستهزئ بالمؤمنين، وسيأتي تفسير حكم هذا إن شاء الله. جاء رجل من هؤلاء الضاحكين يقال له مخشي بن حمير، وهو من الأوس من الأنصار رضي الله عنهم، قال: يا رسول الله، لقد قعد بي اسمي واسم أبي، اسمه مخشي وأبوه اسمه حمير، وكلاهما اسمان فيهما ما فيهما، قعد بي اسمي واسم أبي، وإني جئت تائبا، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما بينك وبين التوبة؟ أي ما يمنعك عنها؟ فتاب رضي الله عنه توبة عظيمة من هذا الكفر الذي وقعوا فيه ورضوا به، ودعا الله أن يموت مجاهدا في سبيله، وأن يقتل ولا يعرف له على أثر. فقتل رضي الله عنه في حروب اليمامة في حديقة الجبيلة في حروب أهل الردة، ولم يعثر له على أثر. وصل صلى الله عليه وسلم تبوك، وقد أمر أنه إذا وصل تبوك أنهم سيأتون ماءها، لأن الناس عطاش وهم جيش عرمرم ويحتاجون إلى الماء. فقال: من أدرك ماءها فلا يمس منه شيء. بلغ صلى الله عليه وسلم تبوك فإذا على الماء رجل أو رجلان، فقال: هل مسستما ماءه؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال لهما ما شاء الله أن يقول من التأنيب والتأديب. يقول معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الأنصاري: فجمع صلى الله عليه وسلم الوشل الماء ولا تكاد تختفي أصابعه الشريفة في هذا الوشل، لأنه ماء يسير قليل. فدعا الله جل وعلا وبصق عليه الصلاة والسلام، وإذا الماء يتفجر من بين أصابعه ينبوعا من الله عز وجل. فشرب المؤمنون وأقاموا على الماء أكثر من 20 ليلة، وهم 30,000. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا، يشير إلى تبوك، قد عاد مروجا وأنهارا. فسبحان الله، سبحان الله، كيف أن هذا الأمر كاد أن يقع في هذه الأزمان. ومن زار منكم تلك الجهات رأى المروج فيها، في تلكم المشاريع الزراعية العظيمة. والناس لا يزالون الآن يأكلون من عذيب الفواكه التي تستجلب لهم من مشاريع تبوك. أرعب صلى الله عليه وسلم العدو، وما زال المنافقون فيهم من غمصت عليه قلوبهم. ضرب للنبي عليه الصلاة والسلام قبة من أدم وكانت ضيقة، فجاءه عوف رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أأدخل؟ قال: نعم. فأدخل عوف رأسه وإذا المكان ضيق، فقال: يا رسول الله، كلي أو بعضي؟ قال: ادخل كلك يا عوف. فدخل عوف وقرأ، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: اعدد 6 بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت، وحتى يفيض المال ويكثر فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. وقصة النفاق لم تنتهي بعد يا أيها الإخوة. رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك، وهي آخر غزاة غزاها، بعدما أرعب الله به عدوه وخافوه خوفا عظيما، وفي رجوعه ما زال المتآمرون من المنافقين يتآمرون، وما زالت قلوبهم مليئة بغضا وحنقا على رسول الله وعلى دين الله أن يظهر. وهذا شأن النفاق وأهله في كل زمان وفي كل مكان، فلا يظهر دين الله ولا تعلو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وينبري لها من المنافقين من ينبري، يظهر مقنون صدره في بغضه لعلو وظهور هذا الدين وعموم الناس عليه. وهذه وسائل الإعلام من صحف مقروءة ومن مشاهد منظورة ومن وسائل مسموعة لا تزال تظهر شنآن صدور هؤلاء مرة بعد مرة، مما يوجب الغيرة على دين الله والحفاظ على ديننا، وأن يفتش الإنسان نفسه أهو من هؤلاء ممن يرضى مقالتهم أو يأبى فعلهم ويكره ويبغض ويبغضه لله عز وجل. في رجوعه عليه الصلاة والسلام تعاهد طائفة يسيرة من المنافقين على قتله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالمكيدة وبحبائل الشيطان وبالجاسوسية والسرية، لأنهم لن يستطيعون مواجهته. قالوا إذا أقبلنا على العقبة وهو مكان ضيق في طريق الجبل، لأنهم مروا به لما جاءوا إلى تبوك ورجوعهم من عنده، قالوا نزاحمه لعله أن تسقطه بغلته، أن تسقطه دابته ثم يموت، يسقط فيموت ونرتاح منه. هذا شأن النفاق. مضى صلى الله عليه وسلم والنبي لا يعلم الغيب. هل يعلم رسول الله الغيب؟ لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والآن ممن يدعون الإسلام فئام يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، بل وقبل الآن من طائفة قبورية تزعم أنها تحب رسول الله، وما حبهم إلا غلو في جانبه الشريف حتى رفعوه عن منزلته التي أنزله الله عليها. ألم يقل شاعرهم الذي يحفظون شعره ويسمون قصيدته بالبردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظروا إلى هذا الغلو وإلى هذا الإطراء الشديد كيف بلغ بصاحبه هذا المبلغ. جعل من جود رسول الله الدنيا والآخرة، وجعل من علمه علم اللوح والقلم. وهذا القول يا أيها الإخوة والاعتقاد ليس ضربا من الخيال ولا دعوى يتهم هؤلاء بها، ولكنها عقيدة لا تزال موجودة عند طوائف من هؤلاء. ومن ذهب شرقا أو غربا إلى بلاد الهند والسند أو غيرها لا بد إن فتش أن يرى آثار مثل هذه العقائد الفاسدة بدعوى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوى تعزيره وتوقيره، فوقعوا في عين ما نهاه الله عنه، نهانا الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عليها. لم يعلم عليه الصلاة والسلام بمكيدة هؤلاء المنافقين حتى جاء الوحي من الله جل وعلا يفضح هؤلاء بشر ما أرادوا ويخبر ما أكرمته صدورهم وتواطؤوا عليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان بأسماء هؤلاء الرهط من المنافقين المتواطئين على اغتيالي ودفع ناقته عليه الصلاة والسلام ليموت ويهلك من هذه العقبة. أخبره بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمره أن يكتم السر لأن الله فضحهم. عرف حذيفة رضي الله عنه بعد ذلك بصاحب السر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأله عمر مرة بعد مرة: أأنا ممن أخبرنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنافقين؟ وحذيفة لا يجيب عمر، إلى أن احتال عليه عمر رضي الله عنه واستحلفه بالله وسأله بالله قال: نشدتك الله، أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأحرج حذيفة، أحرج، لأن الرسول أخبره أن لا يخبر بهذا أحد، وفي الحديث: من سألكم بالله فأجيبوه. فقال رضي الله عنه: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر بذلك أحدا بعدك، لو جاءني أحد بعدك يستحلفني بالله ما أجبته. ومن فقه عمر وإلهامه وهو المحدث الملهم رضي الله عنه أنه كان يرى الجنازة إذا قدمت يلمح بعينه إلى حذيفة، فإن بقي حذيفة يصلي عليها صلى عليها، وإن انصرف حذيفة عرف أن هذا ربما أنه من هؤلاء الرهط الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة من أسماء المنافقين. وإلا فما الذي يدع حذيفة ألا يصلي على الجنازة ويغنم أجرها وفضلها؟ إن النفاق يا أيها الإخوة في قصته وفضيحته يطول بنا المقام في تعداده، وإنما أختصر وأختم بأن النفاق عند أهل السنة نفاقان، دلت على ذلك قواطع الأدلة في كلام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فثمة نفاق اعتقادي، وضابطه وأصله وقاعدته أن يبغض دين الله، فمن بغضه لدين الله قد يبغض رسوله، أو يبغض عباد الله المؤمنين، أو يبغض القضاة، أو يبغض من يقوم بدين الله. والشأن في بغضه لدين الله عز وجل: إما يعتقد أنه قيد حريته، أو أنه قطع عليه مصالحه وشهواته، أو غير ذلك. فهذا هو النفاق الاعتقادي الذي مؤداه الاصطلاح عند العلماء أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن بغض الإسلام وبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويجاهد مع المسلمين كما فعل هؤلاء بخروجهم إلى تبوك. وهذا النفاق صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما جاء في قوله جل وعلا في أواخر سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ذكر من صفاتهم أنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، صلاتهم رياء، صومهم رياء، حجهم رياء، صدقاتهم رياء، جهادهم رياء، أقوالهم وأفعالهم رياء، ليست لله ولا لرسوله. وهذا هو النفاق الاعتقادي. النوع الثاني نفاق عملي، وهو خطير لشدة وقوعه وانتشاره بين الناس. ومن أشهر أدلته ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، فالكذوب في حديثه فيه من صفات المنافقين، لأنهم قالوا لا إله إلا الله لكن ما قالوها صادقين، وإنما قالوها كاذبين، فلم تنفعهم ولو قالوها مئات الملايين من المرات. وإذا وعد أخلف، فشعارهم ودثارهم الخلف في مواعيدهم. وإذا ائتمن خان، وإذا ائتمنهم الناس على أمانات، إما على أسرار أو على أموال أو على أعراض، خانوا الأمانة. وإذا خاصموا فجروا في الخصومة، فيحلف كاذبا وربما يستطيل على خصمه فيأخذ حقه وزيادات من حقه. وتأملوا، أأنتم ممن إذا خاصمتم فجرتم في الخصومة، أم ممن إذا خاصمتم استكفيتم بحقوقكم ولم تزيدوا عليها؟ وإذا وعد أخلف، ومن صفاتهم الخلف في مواعيدهم، غدر في المواعيد، غدر في العهود، وخلف في المواعيد، وكذب في الحديث، وخيانة في الأمانة، وفجورة عند الخصومة. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. هذا النفاق العملي، وهو النفاق الأصغر بالنسبة إلى ذلك النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر. والنفاق العملي صاحبه حكمه حكم أهل الكبائر والمعاصي يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه بإيمانه وتوحيده، وإن شاء عذبه على قدر كبيرته وعلى قدر نفاقه الأصغر، ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة. والمسألة التي وعدتكم بها مسألة السخرية والاستهزاء بأهل الدين، وهذا يكون كثيرا وشهيرا في الرسوم، في وسائل الإعلام، في المجالس، في النوادي، مع الفساق، مع الفجار، من يستهزئ بشعائر الدين وشعائر الإسلام ومظاهر السنة. فربما استهزأ المستهزئ بلحية الرجل أو بحجاب المرأة وعباءتها، ربما استهزأ بورع المتورع عن الحرام، أو استهزأ بمن يطوف ببيت الله العتيق بالمسجد الحرام. والاستهزاء بدين الله على نوعين: أن يستهزئ بالدين بشعيرة من الشعائر ولو كانت مستحبة، فهذا قد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. النوع الثاني أن لا يستهزئ بالشعيرة ذاتها، لا يستهزئ باللحية، وإنما استهزاؤه وسخريته من هذا الملتحي لشنآن بينه وبينه، لحقد وحسد بينه وبينه، لأنه أغضب، لخصومة بينهما، يقول فلان من رجال الهيئة أو رجال الحسبة أو القضاء أو أئمة المساجد أو طلاب العلم، لحيته كأنها لحية تيس مثلا. فهذا القول إن أراد به اللحية فهذا هو الكفر، لأنه استهزاء بهذه الشعيرة. وإن أراد الملتحي لخصومة وحقد وشنآن بينه وبينه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه استهزاء بأخيه المؤمن، ولأن هذا يفضي إلى الاستهزاء بالدين، فكان حكمه حكم الوسائل ولا يبلغ حكم أنه النفاق الأكبر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعذنا من النفاق كله ظاهره وباطنه. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين، ونعوذ بك أن نغمص بالنفاق وأن نتشبه بالمنافقين. اللهم إنا نسألك أن نكون من عبادك المخلصين، ومن عبادك الأبرار، ومن أوليائك وأصفيائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نحبك فارزقنا محبتك، وارزقنا بمحبتك عوالي جنانك، وارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن يغار لك وعلى دينك وعلى نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن ملأت قلوبهم غيرة على دينك واتباعا واقتفاء لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في عليين، واحشرنا في زمرته، وأنلنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واجعله سائقنا وقائدنا إلى عليين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله عز وجل شيخنا خير الجزاء. وهذه قراءة الأسئلة، وقبلها ذكر الكرام بدروس الشيخ حفظه الله في صحيح مسلم بعد العشاء الآن إن شاء الله عز وجل، وبعد الفجر، وقبل الظهر بساعة إن شاء الله، وبعد الظهر، وبعد العصر من يوم غد، وبعد المغرب، وبعد العشاء إن شاء الله عز وجل. السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين النفاق والرياء، وما هي الأسباب المساعدة على التوبة؟ الحمد لله رب العالمين. أنا أشكر هذا السائل على سؤاله، لأن سؤاله يدل على أنه أدرك هذا الموضوع، وعلى أنه أخذ من فهمه ومن إدراكه وتفكره فيه هذا المأخذ. ما الفرق بين النفاق والرياء؟ إن الرياء يا أيها الإخوة شعار المنافقين ودثارهم، فإن كان الرياء في أصل العبادة فهذا هو عمل المنافقين، يصلون ويصومون ويشهدون الجماعة إلا في الفجر والعشاء لأنها وقت ظلمة وعتمة، ويحجون ويتصدقون ويخرجون مجاهدين، لكن أعمالهم ونواياهم ومقاصدهم ليست لله، وإنما لئلا يفقدوا، وإنما لأجل دفع مذمة الناس، كما وصفهم الله في آية النساء بقوله: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا الرياء في أصل العمل هو علامة ومظهر من مظاهر النفاق، لكننا لا نعلمه، لأن الرياء مرض يتعلق بالقلب، يتعلق بقلوب الناس، ولا يعلم ما في القلوب إلا رب القلوب جل وعلا وملك القلوب. من هو ملك القلوب؟ الله جل وعلا هو ملك القلوب الذي يملكها ويتصرف فيها، وليس ملك القلوب خادم الحرمين، فإن خادم الحرمين ملك المسلمين وإمامهم، أما ملك القلوب فهو الله عز وجل. وهذا من الأخطاء التي شاعت عند بعض الناس وعبر وسائل الإعلام ولم يفطنوا لها. ملك القلوب الذي يملكها ويصرفها ويقدرها ويقلبها. ولهذا روى مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان يقول في دعائه: اللهم مقلب القلوب والأبصار ومصرف القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك وصرف قلوبنا إلى طاعتك. نعم. كيف يردون من يتكلمون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ما نزل في القرآن من براءتها رضي الله عنها؟ ما نزل في القرآن من براءة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تحفظونه في أوائل سورة النور، 18 آية أنزلها الله تطهيرا وبراءة لها، وأعاد الأمر في شعايته وفي إذاعته وفي نقله إلى الذي تولى كبره من المنافقين. هذه الآيات لا زالت براءة لعائشة ومظهرا وفيصلا بين أهل الإيمان وأهل النفاق. فمن سب عائشة واتهمها بهذا الفعل القبيح فإنه منافق، علم أو لم يعلم، شاء أو أبى، لأنه اتبع قول المنافقين الذي تولى كبره زعيمهم ورئيسهم عبد الله بن أبي بن أبي سلوم. وهؤلاء يا أيها الإخوة الذين وقعوا في هذا القول بعد نزول براءتها لا يعذرون بأنهم جاهلون. نعم، قبل نزول براءتها من خاض في هذا القول من الصحابة جلدوا جلد القذف، حد المفتري وحد القاذف، وكان جلدهم كفارة لهم. أما بعد ذلك من أشاع أو أذاع أو اعتقده فإنه منافق قد انطوى قلبه على النفاق، لأنه قال قولا أكذبه الله عز وجل وبرأ فيه أمكم أم المؤمنين عائشة من فوق 7 سماوات. نعم. يقول فضيلة الشيخ: عندنا عادة في الأعراس وهي إطلاق النار، فهل من نصيحة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه العادة ما هي بس عندكم أنتم، عندكم وعند غيركم، وهي من العادات القبيحة. نعم يا أيها الإخوة، وقبحها يتبين لكم من عدة أوجه. أولها ما الباعث على هذه العادة؟ أليس هو الرياء والمفاخرة وأن يظهر آل فلان أنهم رموا كذا رمي في عرسهم؟ فهذا علامة رياء، عمل لم يرد به وجه الله، وإنما للعصبية والقبلية وما إلى ذلك. السبب الثاني أن هذه العادة فيها إهدار المال بحق أو بغير حق. كلكم معاشر العقلاء تقولون أن هذا المال مهدر بغير وجه حق، وقد صدقتم. الوجه الثالث أنه ينشأ من هذه العادة من رمي النار في الأعراس ما تسمعونه ونسمعه، ويقع مرارا وتكرارا من أن تطيش يد الرامي حتى يصيب برميه المؤمنين، فيدخل في قتل الخطأ أو قتل شبه العمد، وهذا مما يشيع الخوف ويشيع عدم الأمن بين المؤمنين. الوجه الرابع مما يدل على قبح هذه العادة أن ولي الأمر قد نهى عنها، وواجبه علينا أن نسمع له ونطيع، لأنه لم يأمر إلا بطاعة، ولم يأمر إلا بما فيه مصلحة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ألا فلينتبه إلى ذلك المؤمنون. ومن أراد أن يكرم أقاربه في عرسهم فليكرمهم بالوسائل الشرعية المباحة، أما العوائد البالية التي ترتب عليها ما لا تحمد عقباه فإن العاقل يتجنب ذلك ديانة وحفظا لأعراض الناس ودمائهم وأموالهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يسلم من يقوم الليل ولا يعلم به أحد من الناس وكثير من الأعمال الصالحة وخاصة ذكر جمع الأوقات، هل يسلم من الرياء؟ الرياء يا أيها الإخوة لا يسلم منه إلا الموحد الذي تابع قلبه على هذا التوحيد والإخلاص، وعلى تخليص العمل إلا لوجه الله عز وجل. الرياء باب عظيم من أبواب الشيطان، يوقع في حبائله وفي شباكه الضعاف من الناس، الضعاف في عقائدهم وإيمانهم، ولو كانوا طلاب علم، ولو كانوا مصلحين أو أئمة مساجد أو منفقين أو حجاج أو مصلين أو معتمرين أو غير ذلك. ما هو الرياء؟ مرض يسري إلى القلب قد يشعر به صاحبه ثم يسترسل معه، وقد يشعر به ولا يبالي به احتقارا، فعندئذ لا يزال يزداد. ولهذا كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء علينا أشد من مخافته المسيح الدجال. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ مع أن الدجال أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء يقوم الرجل فيصلي صلاة لله، لكن يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. هذا نوع من أنواع الرياء، بأن يلفت في قلبه التفاتة بلحظة أن يريد بعمله الذي لا يراد به إلا وجه الله، يريد به حظا، إما مدحا أو ثناء أو رياء أو أن يذكر بخير أو يحصل به أمرا من أمور الدنيا. ولهذا هو مرض خفي وهو شرك خفي، يجب أن يكون المؤمن أشد ما يكون حذرا من ذلك. وعلاجه بأن يبتغي بجميع أعماله وقرباته دائما وملاحظة بتكرار وترداد في قلبه أن لا يريد بها إلا وجه الله عز وجل. ومما أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا عمل عملا وأراد به وجه الله وخاف من أن يكون له من حظ الدنيا نصيب، أن يقول هذا الدعاء الذي جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، فيسد عندئذ أبواب وحبائل الشيطان، لأنه يأتي من باب لا تعلمه أنت أو لا تنتبه له. فإذا قلت: وأعوذ بك من شر ما لا أعلمه، أعوذ بك أن أشرك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، تسد هذا الباب إذا بنى هذا الدعاء على عقيدة صحيحة. نعم. وما حكم قول الله أكبر بعد الانتهاء من صلاة الفريضة مباشرة قبل كل شيء؟ قول الله أكبر بعد سلام الإمام أو المأموم مباشرة مما يفعله إخواننا أهل الحديث في الهندي والسند ونواحيها، يتأولون حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التكبير كان شعار المؤمنين بعد فراغهم من الصلوات، وهذا الفهم ليس بصحيح، فإن المراد بأن التكبير شعار المؤمنين بعد فراغهم من الصلاة هو بالتكبيرات مع التهليلات والتسبيحات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، التي تقال 33 لكل واحدة أو 11 لكل واحدة على ما جاءت في الأحاديث. فقول الله أكبر بعد السلام خلاف السنة. ما السنة أن يقول الإنسان بعد أن يسلم؟ ما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة، إذا انصرف من المكتوبة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينقلب إلى الناس، أي يستقبل الناس بوجهه. هذه السنة. ثم بعد ذلك يأتي بأنواع الذكر الذي تعرفونه عقب الصلوات، وكانوا يرفعون بذلك أصواتهم، ولهذا قال ابن عباس: كان التكبير عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعارهم التكبير، لأنهم يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنهما أنه قال: كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: كنا نعرف انقضاء الصلاة بدوي المسجد من تسبيح المسبحين وتهليلهم وتكبيرهم وتحميدهم، والله أعلم. وإذا وجدت جماعة يصلون يأمهم صغير لم يبلغ، فهل أصلي معهم أم أصلي وحدي؟ نعم، صلي معهم. إذا وجدت جماعة يصلي معه يصلي بهم، شاب صغير لم يبلغ وصلاته صحيحة وقراءته صحيحة، فصلي بهم، لأن من دون البلوغ على نوعين: أن يكون مميزا يعرف ما يقرأ ويعرف صلاته، فهذا يصلى وراءه، وكان محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه يأم قومه من بني سلمة وعمره 8 سنين. لماذا؟ لحفظه القرآن، لأنه من أهل القرآن. وإن كان هذا الصغير غير مميز يلعب، ما يفرز بين الركوع والسجود ولا بين القيام والجلوس، فلا تصلي به لأن صلاته ليست صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كيف التخلص من مرض الوسواس؟ الله المستعان. الوسواس يا أخواني مرض لا يكاد يسلم منه إلا من سلم الله جل وعلا، ولهذا يشكو منه الكثير، الصغير والكبير، والرجال والنساء. والوسواس أنواع، منه وسواس يبدأ للإنسان في وضوءه، وأول ما يبدأ الوسواس في الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن للوضوء شيطان يسمى بالولهان، يوسوس للإنسان في طهارته. ولقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من ذلك، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين أنهم شكوا إليه أنه يجد أحدهم أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة ولم يخرج منه شيء، يعني من الريح، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء عند الإمام أحمد وغيره أن هذا الشيطان بيده ماذا؟ شعرة يحرك فيها دبر الإنسان حتى يريه أنه خرج منه شيء فيضم عليه إليتيه فيشغله عن صلاته أنه انتقض وضوء. قال صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويأتي هذا الوسواس للإنسان في وضوءه، وربما استطال معه فأصبح يعيد الوضوء مرة بعد مرة، وربما كان يبقى في دورة المياه أعزكم الله والحاضرين الساعات الطوال، فليعلم أن الوسواس قد بلغ منه هذا المبلغ. يتطور أحيانا فيصيب الإنسان في صلاته، وللصلاة شيطان يسمى خنزب، يلبس عليه صلاته في ركوعه وسجوده، فلا يدري ما قرأ ولا يدري ما سبح ولا ما كبر، حتى إن بعضهم وسمعتموهم يعيد الفاتحة مرار، أو يعيد أول الفاتحة: الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب، فيبقى يعيدها إلى أن يركع الإمام. هذا نوع من أنواع الوسواس والعياذ بالله. ولهذا يحتاج في أول الأمر أن يسد بابه، لأنه إن استرسل معه ولو مدة يسيرة غلب عليه فأفسد عليه طهارته وصلاته وبقية عباداته، إلى أن يصل إلى التوحيد والعياذ بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجدتم ذلك فقولوا: آمنت بالله وبرسله، آمنت بالله وبرسله. وفي رواية فقولوا: لا إله إلا الله. يسد بذلك باب الوسواس. في جهة الوضوء ننصح من بلي بمثل هذا أو يقول: أحس أن خرج مني قطرة أو رطوبة، نوصيه أنه إذا توضأ إما من بول أو من غائط أن يكثر الماء على موضع الخروج، فإن تهيأت نفسه أنه خرج منه شيء فيرجع إلى هذا الماء الذي أكثره في هذا الموضع، وبالتالي ينسد هذا الباب. وكذلك في الصلاة، إذا وجد من ذلك شيئا فليفعل ما أرشد إليه نبيكم عليه الصلاة والسلام، أنه يلتفت التفات يسير عن صلاته، ثم يدخل ثلاث مرات، ثم يستعيذ بالله من الشيطان ووسواسه، ولا يلتفت عندئذ قال: صليت أربع، صليت ثلاث، ما سبحت، ما كبرت، لا يلتفت إلى هذا، وبالتالي ينسد هذا الباب. وربما تطور هذا الوسواس مع الناس في وضوئهم وعباداتهم إلى أن يصل ما يسمى عند المختصين الآن بالوسواس القهري، يفعل أفعال مقهور عليها من تراكمات سنين ومدة طويلة، ضعفت إرادته وضعفت نفسه حتى لم يستطع أن يواجهها. وهذا يحتاج إلى نوعين من العلاج، يحتاج إلى علاج شرعي في القرآن، لأن القرآن وذكر الله طارد للشيطان ومخزي له ومخنز عليه، ويحتاج إلى علاج طبي عند الإخصائيين والأطباء النفسانيين، لأن هذا مع تراكم سنين ثلاث أربع أقل أكثر يحتاج إلى أنواع من الأدوية والجلسات حتى تقوي إرادته بنفسه ليقوى في مواجهة هذا الوسواس الخناس. وسورة قل أعوذ برب الناس فيها النصوص الصريحة في الاستعاذة بالله من هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، سواء كان من الجنة أي من الجن أو كان من الناس. نعم. أحسن الله إليك، هل يجوز أن أقول مثل ما يقول المؤذن عند سماع الإذاعة في الراديو؟ إذا كان المؤذن في الإذاعة يؤذن على الوقت كأذان المغرب من الرياض أو أذان الفجر الذي ينقل من الرياض، فإنه يستحب أن يردد معه المردد، ويدخل هذا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا داخل في هذا العموم، ولا أرى أنه يخرج عن هذا العموم. أما إذا كان المؤذن يؤذن في مسجل، في محاضرة أو في درس، ثم سجل أذانه، أو أذان الدغريري اللي يسجلونه الناس في جوالاتهم، يحطونه في جوالاتهم يترددون بسماع الأذان، فإنه إذا أذن لا سيما في غير الوقت لا يشرع أن يردد معه. إيه نعم. على أن بعض مشايخنا يرى أن المؤذن إذا كان صوته مسجل ويؤذن في الوقت لا يردد معه، ولكن الواقع أن عموم الحديث لا مخرج له من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إيه نعم. قل ماذا أقول في كل من سجود السهو وسجود التلاوة؟ ما يقال في سجود السهو هو ما يقال في سجود التلاوة، وهو ما يقال في سجود الصلاة. تسبح تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زدت سبوح قدوس رب الملائكة والروح فلا بأس. وإن قلت في سجود التلاوة ما جاء في الحديث: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخر الحديث، فهذا حسن. إنما تقول في السجود ما تقول في سجود العبادة في الصلاة الفريضة والنافلة. نعم. ما حكم زيارة مدائن صالح سواء للعبرة والعظة أو للسياحة؟ أظن السؤال هو الأخير، ما حكم زيارتها للسياحة؟ هذا هو السؤال. هذه الديار ديار من أصيبوا بالعذاب، أمرنا عليه الصلاة والسلام ألا ندخلها إلا ونحن باكين أو متباكين، أي ظاهر علينا أثر الخوف والخشية من ربنا أن يصيبنا ما أصابهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وهو يمر من مشعر إلى مشعر، من أين؟ من عرفة، من مزدلفة إلى منى، مر عليه الصلاة والسلام بوادي محسر، وهو الفاصل، الوادي الذي يفصل بين المزدلفة وبين منى، كان يسميه أهل مكة إلى وقت قريب بوادي النار، والجبل الذي على سفحه يسمونه جبل النار. لماذا؟ لأن هذا الوادي على قول أكثر المفسرين والمؤرخين هو الموضع الذي أرسل الله فيه الطير الأبابيل على أبرهة وجيشه. مر عليه الصلاة والسلام في هذا المكان فحرك سريعا، مع أنه لا بد له من مروره بهذا المكان. إذن الأماكن التي عذب أقوامها سواء في بلاد ثمود أو بلاد الأنباط أو بلاد تدمر أو الأقباط أو مدائن صالح أو ديار الأحقاف، إذا مر بها الإنسان فإنه لا يدخلها إلا وهو باكي أو متباكي، يعني حالة الخاشع. والسنة ألا يأتيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الدير الخريت: ألنا طريق آخر غير ذلك؟ قال: لا يا رسول الله، ليس لنا إلا هذا الطريق. فدخلها عليه الصلاة والسلام مضطرا بهذا الحال وبهذا الاعتبار. أي نعم. قل أريد من فضيلتكم توضيح الربط بين الحديثين: الأول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، والثاني من عمل ليس عليه أمر فهو رد. الحمد لله، الحديثان ليس بينهما تعارض، لمن حسن فهمه لهما. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية لمسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أنه من سن في الإسلام سنة، شريعة، عبادة، قول، عمل، ليس عليه أصل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله في الأقوال أن يقول: سنأتي بذكر جديد نتقرب به إلى الله، الله حي، الله حي، الله هو. يقول: أنا ما ذكرت إلا اسمين من أسماء الله الحسنى، الله والحي، ذكرتهما بهذه الطريقة تقرب بهما إلى الله، هل يكون هذا الذكر مشروع؟ تقول: لا، هذا الذكر غير مشروع، لأنه بدعة ابتدعته من استحسانك وذوقك أو ذوق من قبلك، وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي تأتي سنته بمثل هذا الذكر. لكن قل سبحان الله والحمد لله نمشي معك. إذا قال أنا سآتي، أنا سأعمل احتفال بليلة الإسراء والمعراج كما يزعمون ليلة 27، لأنها الليلة الشريفة التي امتن الله بها على رسوله بهذه المعجزة والآية، نقول هذا الاحتفال ألست تتقرب به إلى الله؟ هل فعله رسول الله مع نفسه؟ هل أرشدنا إلى فعله؟ هل فعله الصحابة؟ إذا كان الجواب بلا، فكيف تأتي بعمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عندئذ مردودا عليك؟ ليست لك منه إلا المساءة والمذمة عند المؤمنين وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم القيامة يأتي أقوام غيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا في دينه وفي سنته ما لم يشرعه، فيمنع هؤلاء ويزادون عن الحوض، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، زادوا وغيروا وشرعوا وأضافوا لدينك ما ليس منه، فيقول بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعدي. وأما حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو في الصحيحين، من سن في الإسلام سنة حسنة فيعرف هذا الحديث بسببه. وخذها قاعدة يا طالب العلم، إن معرفة سبب النزول للآية وسبب ورود الحديث من أهم الأسباب المعينة لك على فهمه الفهم الصحيح. فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من المسلمين وقد تقطعوا جوعا وهلكا، وليس عليهم إلا ما يستر، ليس عليهم الثياب إلا ثياب علقت برقابهم تستر عوراتهم، وما عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يطعمهم، وكانوا هلكا جوعا. فندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى الصدقة لهؤلاء، فمن تدب تأخروا، فأعاد عليهم حتى ذهب رجل إلى بيته فجاء بمكتل فيه عذق من تمر، فأجلسه فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هذا؟ تصدق بصدقة. والصدقة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة، لكن هذا عمل هذا العمل بماذا؟ بفعله. فلما رآه الناس تواردوا على فعله، قلدوه وشابهوه بأن تصدقوا على هؤلاء، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لماذا؟ هذا ما أتى بأمر بدعي ولا أتى بأمر منكر، وإنما أتى بسنة بعثها وحث الناس بعمله عليها. أما الذي يأتي بدين جديد يناله الشق الثاني من الحديث، قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيشمل هذا السنة السيئة بالبدع، ويشمل هذا العادات المخالفة لدين الله المثيرة للناس على ما يبغض الله جل وعلا، وإن لم يتقربوا بهذا العدد إلى الله لكنها تبقى سنة سيئة يتحمل وزرها. من ذلك أن يقتل الإنسان غيره بغير وجه حق، سنة سيئة سنها أحد ابني آدم لما قتل أخاه بغير وجه حق، فكل قتيل يقتل بغير وجه حق فإنما يكون هذه السنة في رقبة ابن آدم الأول الذي سنها، مع أنه ما تقرب إلى الله بهذا القتل، والقاتل لا يتقرب إلى الله بقتل المقتول، لكن يتحمل ذلك هذه العادة السيئة التي بثها بين الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الرجال في عزبة ومعنا رجل لا يصلي لا بالبيت ولا بالمسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟ والله أظن السائل يعرف الجواب وأنتم تعرفون الجواب. هؤلاء رفقة وصحبة وفي عزبة وكلهم يصلون إلا واحد منهم لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، وش يبون فيه؟ لأنه ابن عمك، لأنه ابن بلدك، لأنه صحيبك وقريبك، هذا ما ينفعك عند الله، بل يجب أن تقوموا لله جل وعلا غيرة وقياما بدين الله. بماذا؟ بأن تنصحوه وتؤكدوا عليه وتحرصوا على أن ينقله الله جل وعلا بسببكم من الكفر الذي هو فيه، لأن ترك الصلاة في البيت وفي الجماعة لا يصلي أبدا هذا كفر مخرج من الملة، وإن كان أخوك أو عمك أو أبوك أو جدك أو ابن عمك أو قريبك أو صحيبك، فقوموا لله عز وجل بنصحه غيرة على صاحبكم. أما تجالسوه وتآكلوه وتشاربوه وهو يجاهل لله بالعداوة وترك الصلاة، أين دينكم؟ أين إيمانكم؟ أين غيرتكم؟ لو أن هذا أتى ورمى نفسه أو أراد أن يرمي نفسه في بير تخلونه يرمي نفسه، تقفون دونه وتحجزونه لو غصب عليه لو تربطونه، ولا يفعل بنفسه هذا الفعل. إذن هو يريد أن يلقي نفسه في نار جهنم، أتتركونه؟ فإن نصحتموه ورغبتموه وأمرتموه ونهيتموه فأبى فلا تجالسوه، لا ولا كرامة، لا يستحق أن يكون جليسكم لا في عزبتكم ولا في بيوتكم ومجالسكم. أي نعم. يقول هناك من يقول أن الصلاة مخلوقة، فما صحة هذا القول؟ الصلاة بالنسبة إلى أفعالنا نحن، ركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا وقراءتنا، هذه مخلوقة، فعلنا مخلوق. أما ما يقرأ في الصلاة من القرآن من الفاتحة وسور القرآن فهذا كلام الله ليس بمخلوق. إذن المراد بصلاتنا أنها مخلوقة، يعني أفعالنا، كما أن جهادنا وصدقتنا وذهابنا وإيابنا وحجنا مخلوق أي فعلنا، وكذلك قراءتنا نحن أي حركات ألسنتنا بالقرآن وبالتسبيح وبالتهليل، هذه الحركة مخلوقة. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو لفظ ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، فعلنا مخلوق لكن كلام الله ما هو مخلوق، حركتنا مخلوقة لكن كلام الله وآياته وقرآنه هو صفته وليس بمخلوق. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل الإنسان إذا أراد المسافر أن يقصر ويجمع وهل يزال في بلده؟ أنت مطول بالأسئلة. هذا الأخير. الإنسان إذا أراد سفرا مرحلتين 80 كيلا فأكثر فإنه لا يبدأ بالترخص برخص السفر حتى يغادر عامر بلدته، عامر قريته. إذا غادر عامر بلدته وقريته يبدأ بالترخص. أما أن الإنسان أراد أن يسافر إلى مكة وناوي يمشي إن شاء الله بعد العشاء، يقول بصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في بيتي ولا في مسجدي وأمشي، نقول هذا خطأ وفعلك هذا فعل غير صحيح، بل صلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها ثم امضي. أما إذا سافرت بعد المغرب مباشرة وأدركتك العشاء في الطريق بعدما جاوزت عامر بلدتك، جاوزت العمران، خرجت عن مسمى بلدتك، فعندئذ في أول محطة إن شئت خارج البلدة إن شئت صلي العشاء ركعتين واجمع واقصر. أما ما دام الإنسان في بلدته، في بلده أو في بيته أو في مزرعته لم يسافر منها، فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر من الجمع أو القصر. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات والبصيرة فيه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يرد كيد الفجار والأشرار، وأن يعيدنا وإياكم منهم ومن شرهم، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.